اليوم كثر المخالفون والمنحرفون عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي شريعة الرسول، العقيدة والأحكام، فطوبى لمن جعله الله من الدعاة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا، وكل من ساعد في هذا بعمل نفسه أو بتحريك غيره فله عند الله تعالى أجر عظيم، فاغتنموا هذه الفرصة، فمن قام بهذا الأمر فله أجر شهيد، كما جاء في حديث آخر: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. اليوم أكثر الأمة فسدوا، فهنيئا لمن التزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكافح من يخالفها.